الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن استدل قدس سره بالآية بالسيرة والآيتين وحديث السلطنة وناقش حديث السلطنة، ذكر بأن السيرة والآيتان والآيتين فيهما كفاية، ثم حاول أن يدغدغ في دلالة الآيتين وتمامية انعقاد السيرة، فذكر بأن الآيتين قد يقال بأنه لا دلالة فيهما على الملك من أول الأمر. من أول الأمر ما أكو دلالة به، أقصى ما تدلان عليه الإباحة، جواز تصرف في إباحة التصرفات حتى المتوقفة على الملك. تقول خو إذا دلت على إباحة التصرفات حتى المتوقفة على الملك، خو بضم الملازمة بيناتهن الشرعية تتمل. إذا حتى يجوز لك الواطي، هذا معناه على أنه أنت مالك، فإذا بالملازمة يقول هذه الملازمة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى، لأنه دلالة كذا دلالتها على التصرف، القول بجواز التصرف حتى المتوقف على الملك ما يتوقف على أن الملك من ابتداء الأمر، يحتاج إلى إثبات هذا أنه، فإذا هي مملوكة من أول الأمر. دليل وهو الإجماع قام فيما لو كان هناك، فيما لو كان هناك عقد لفظي، لو كان عقد لفظي في المقام اي اكو اجماع على الملازمه، يعني اذا قال له بعته هذه الجاريه قال له اشتريته، الايه تشمله لو لا العقد اللفظي؟ الايه احل الله البيع تشمل العقد اللفظي لو لا؟ هو واضح تشمل العقد اللفظي، العقد تشمل المتعاطات او لا؟ خب هناك تدل على جواز التصرفات حتى المتوقفه على الملك او لا؟ تدل. هناك اجماع قام على انهم ملازمه اكو بين جواز الى اخره. ولذا كل الفقهاء شو يقولون؟ إذا إنسان أجرى العقد لفظاً تترتب الآثار ويكون مالك من أول الأمر ولا آخره. أما هنا مع الأسف لا، مع الأسف لا دليل على الملازمة الشرعية، إجماع ما موجود، بل أكون بالعكس على العدم، لأنه صرح وقالوا شنو؟ يجوز لك التصرف، يباح لك التصرف من غير ملك، وهذا الشاهد على أنه ماكو ملازمة بين إلا أن يقال هكذا، صحيح أو لا؟ هسه الآن قد يدعي مدع بأنه يمكن استفادة الملكية من أول الأمر مو بالشكل اللي أنت ذكرته، أنت ذكرت أنه الآيتان تدلان على التصرفات، إباحة التصرف من حتى المتوقف على الملك، وبضميمة الإجماع نستفيد أن الملك حاصل من أول الأمر. تقدر تدعي تقول إجماع معك، لأن نلاحظ الفقهاء اللي بحثوا المعاطات، واضح؟ الآن هكذا نقول هذا الكلام تام إذا كانوا يقولون يجوز التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فتقول ماكو ملازمة بين مصيرهم إلى جواز التصرف حتى المتوقفة على الملك وبين القول بالملكية من أول الأمر إلا بالإجماع، أكو مجال. لكن من قال بأنهم يقولون بجواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك؟ هم قالوا يجوز التصرفات وسكتوا. غير المتوقفة على الملك، ما معلوم. فإذا الآيتين فقد دلت على حلية التصرفات، زين، آيتين دلت على حلية التصرفات حتى المتوقفة على الملك بإطلاقها تدل على، فإحنا من الآيتين هكذا نستفيد، واضح. منك كنا نقول إذا كنا نقول على أنه تدل على إباحة التصرفات نحتاج إلى شنو قلنا؟ الملازمة. نضم الملازمة، أنه لابد أن تكون هناك ملازمة بين إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وبين الملك من أول الأمر، وهنا ما عندنا مثبت للملازمة سوى الإجماع، ولا إجماع في موردنا. أين أنا أسرد نقول لا، هذا كل الحكي إذا كانوا هم يقولون بجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، لكن هذا ما معلوم أنهم يقولون بجواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك، حتى تحتاج إلى ضم الإجماع. ما أقدر أقول على أنهم يقولون بذلك، بل بالعكس ما معلوم، أكو تصريحات بعضها أنه شنو نذكر لك الشهيد وغيره قالوا المتوقف على الملك ما تجوز، لا يجوز. شوف الشيخ الطوسي استثنى وطي الجارية المهدات، فإذا بالهدية اللي هي العقد لازم ما يشدد تريده بالهذا يشدد بالعقد اللازم تريده ما يشدد اللي هو البيع. فإذا نستطيع أن نقول هم لا يقولون هذا الكلام، كل كان الدغدغة في الآيتين متوقف على أنهم يقولون بجواز تصرفات حتى المتوقفة على الملك، فحينئذ أكو مجال أن تقول خب ستقولون تصرفات متوقفة على الملك، لكنه لا مثبت بأن هناك ملازمة بين جواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك و بينما إذا قلنا بأنه لا يعلم ذلك منهم، بل بالعكس أكو من قال بعدم جواز التصرفات المتوقفة على الملك. فنجي إحنا ويا الآيتين نعيش نقول الآيتان تقول واحدة منهن أحل الله البيع، سنختصر على هذه، أحل الله البيع يعني يجوز التصرفات يعني بإطلاقها حتى المتوقفة على الملك، من الآيتين مو من أقوال العلماء، حتى حينئذ نقول ملازمة بين أقوال العلماء وبين، لا هي الآيتين نستفيد من عده الجواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فإذا جوزتنا معناه هو مالك مين، لما هي الآية إذا كانت بدال أحل الله البيع كاتبة يجوز لك أن تطأ الجارية، يجوز لك أن تعتق العابد من أول لحظة، هذا معناه أنت مالك من أول لحظة، هكذا يقال. قال ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات، لو كنا نعلم جواز هذه التصرفات منه كنا نقول بأنه ماذا؟ ملازمة وغير ملازمة. أحسنت، ملازمة وغير ملازمة، جيد. أما لا، يمكن أن يقال بأنه لا نعلم من هؤلاء الفقهاء أنهم يقولون بجواز التصرفات حتى المتوقف على الملك، كما أنا أقدر أثبت لك أنهم لا يقولون بذلك. انظر إلى هؤلاء الجماعة، كما يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس، قال اللي إذا أخذت أنت مثلا ماذا بعت بضاعة وخذت فلوس معاطاة، هذه الفلوس ما تقدر تدفعها خمس عن فراش عندك ما مستعمل تعلق به الخمس، أو مثلا آنية أو ذهب أو كذا، وهذا معناه أنه لا يجوز التصرف المتوقف على الملك، لأن لما تدفع خمس ما تدفع خمس من غير ما تملك، لازم الخمس اللي تدفع النقود اللي تدفعها كخمس لابد أن تكون مملوكة لك. من منع إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة، الزكاة هم على منوال الخمس، وثمن الهادي إذا شرفت إلى الحاج ما تقدر تدفع ثمن الهادي ماذا مما أخذته معاطة طبيعي. وين؟ فيما لو كان الثمن شخصيا، وإلا إذا كان الثمن كليا فيجوز حتى إذا كان مسروق هذا المال. أكو قضية كثير من الناس العوام خب قاطبة هم شنو واقعين في الاشتباه، الكلام في قسم كبير من الطلبة ذول اللي روحاني هسه، وحتى لو كان شنو كان مرشد حملة أو كذا، يقول له أنت ما دام هاي فلوسك ما مخمصها ثمن الهدي شنو والإحرام المشتري ويسويها حجة ظلمة، بعد ذاك ما يشوف خطية يقوم الحجي، مع أنه كل هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه لما يروح يشتري الإحرام بأموال غير مخمسة، إذا كان الثمن من النقود حتى لو بايقها أكثر من هذا سارقها غاصبها ويجي يدفع يقول له اعطيني هذا الإحرام. الشراء صحيح، الوفاء بال... لأن الثمن كلي، تشخيص بهذا الثمن المسروق ودفع الثمن المسروق يكون تصرف في أموال الغير فيكون حراما. أما الشراء وملكية ثوب الإحرام هذا حاصل متحقق، وكذلك الهدي فمشكلة ما أكو. بل إذا كان الثمن شخصيا قطعة ذهب شنو سرقها وراح اشترى بيها خروف، جعل ثمن الخروف هذه بالخصوص، ترى هذه بالخصوص مو معناها اسمها أصلا بعتك الخروف قطعة الذهب بهذا الخاتم، هذا بعد مو كلي شخصي، هنا ما يكون شنو المنظور بهذه الفتوى. وثمن الهادي ما أخذه معاطاتا، هذا اشتريته معاطات أجعله ثمن، وهذا أنا ما مالكه، هذا ما مالكه شلون أشتري به هدي؟ فلما يقول ما يجوز جعله ثمن يعني لا يجوز لك التصرف المتوقف على الملك، وعدم جواز وطي الجارية المأخوذة بها، وهذا واضح. هذا بالنسبة إلى الشهيد. بالنسبة إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تقدم هذا فتوى، وقد صرح الشيخ رحمه الله بالأخير عدم جواز وطي الجارية المأخوذة شنو بها من خلال ماذا الهدية، إذا واحد وهب له. هنا أنا جاي نتكلم بكلام الشهيد الثاني، أخذت بالمعاطات يعني بيع، لكن الشهيد ذكر مسألة ماذا إذا واحد أهدى جارية لأخيه معاطاتا، قال ما يجوز لأن يطأ هذاك المهدى، لو كان بالقولي بالعقد القولي قال له وهبتك هذه الجارية يجوز، لأن الملك يتحقق من أول تقبلته. أما إذا كانت الهدية معاطاتا ما يترتب الملك، وإذا مو مالك شلون يطأها للجاري، فاستثنى ما يتوقف على الملك ومنه وطيل. قال وقد صرح الشيخ بالأخير في معاطات الهدايا فيتوجه، خب إذا هكذا فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جواز التصرفات بعموم الآية، طبيعي عموم الآية شيل حط يعني إطلاق الآية، لأنه أحل الله البيع وتجارة عن تراض مو عموم اصطلاحي إطلاق. هنا لما يقول عموم المقصود الشمولية أعم من الإطلاق الاصطلاحي والعموم الاصطلاحي، إيه فلسجل إشكال على الطباع. حينئذ بعموم الآية على جوازها، وإذا الآية لسانها الآخر تقول هبويا أنت أيها الآية قلتي أحل الله البيع، تكلمين بلفظ آخر تقول جوزت لك حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وهذا رأساً أنت تستفيد أنه الملكية حاصلة من أول من تا قبلت المعاطات، يا ما بيها لفظ إيه حاصلة أو لا حاصلة معنا. فهكذا نستفيد من الآية، ليش تروح فرض طريق وبعدين تشكل عليه، وهكذا امشي بالآية ودلالتها. قال فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها فيثبت الملك. إذا هكذا قيل الشيخ الأنصاري يقول مدفوعة، هذا مجرد إثبات التصرف المتوقف على الملك بالآيتين ما يكفي لإثبات الملك من أول الأمر. أنت خو ثبتت بالآيتين يا بأكو شنو إباحة جواز أحل الله البيع، يعني يجوز لك التصرف ماذا حتى المتوقف على الملك، هذا مو معناه أن الملكية حاصلة من ابتداء الأمر، خو لابد من إثبات الملازمة همان، خو مو نقال على أنه إذا جاز لك التصرف يتحقق الملك ماله، خو بركت من حين لما تتصرف شنو. خو الآية شو تقول بلسانها الآخر، تقول هبويا تجي تقولين شو تقول، تقول أنا أجوز لك أن تتصرف، شو وقت تحب تتصرف، في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، أنت إلك حق أن تتصرف. هذا مو معنى على أنه حصلت الملكية من الساعة الأولى، لا شو وقت ما تتصرف بذيك الساعة تصير، ويمكن له لا. فإذا أنت ما تقدر تقول الآية جوزت لي أن أتصرف في أي ساعة، إذا من أول الأمر حاصل الملكية لا، ما كنت ملازمة، هاي لازم يثبتها. إذا الملازمة تحتاج إليها على كل حال، الملازمة سواء استفدت جواز التصرف من قول القائلين أو من الآية أو من شيء آخر. خلاص أصل الكلام من المكردم بلي؟ ماذا كان أصل الكلام بلغة ما يحتاج الملازمة، يعني إذا الفقهاء عم يستفدوا متوقع عن ملك الكلام بالملازمة ما له معنى. شلون أهل ما التفتت؟ كان الفقهاء من أساس إنه مستقلين التصرفات متوقفة عن يعني كأنه دليل، فما في داعي للملازمة. شو الفقهاء؟ فقهاء. ها الفقهاء إذا كانوا شنو؟ مستقلين الأمور متوقفة عن ملك. ها ايه خذاك خو واضح بعد اصلا من ما اصلا اذا مستثنين قايلين لا بعد ايش خو هذا بشكل الشهيد بشكل الشيخ ايش ما نقدر نحملهم الايتين. هسه هو طبيعي هذا ابو الدعوة يريد يقول مثل الشيخ ومثل صاحب الدروس اللي استثناوا يقدرون شنو لما يجون للآيتين يفسرون بهذا الشكل ويخرجون بنتيجة أنه من أول العقد من أول المعاطات حصل. نقولهم لا، حتى هؤلاء هذين حتى هذين العلمين هم يحتاجون إلى ضم ملازم، لأن أقصى ما بيها الآية شو تقول إلك حق أن تطع الوطية توقف على الملك، ما تقول الآية شو وقت تصير مالك، هاي من جبتها على أنه إذا هي تقول من أول العام، هاي مصادرة. هو نفس الإشكال اللي ذكرناه قبل قليل، أنت جاي شنو ذكرك جواب مصادرة، هذا أول الكلام أن ما نحتاج إلى ملازمة، نحتاج إلى ملازمة على كل حال. ليش؟ بإمكانك أنت أن تأتي وتقول الآية تثبت لنا جواز التصرف جواز الواطي في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة، لكن بنفس الوقت إذا وطأت في الساعة الثالثة من الساعة الثالثة باعتبار أنها أجازت لك الوطئ المتوقف على الملك من الساعة الثالثة تحدث الملكية، حتى لا يكون تصرفك الذي جوزته الآية يكون تصرفا بغير ملك ويقع حراما، لأن هي جوزت لك. وهذا يمكن هكذا أن أقول أو لا؟ يمكن، بس هذا بعيد بعيد، لكنه شنو ما يثبت أنه إذا هذا بعيد إذن هي من أول الأمر ملكية حاصلة، هم يحتاج إلى دليل، وفرد مشكلة قوته بعيد لكنه لا بد أن نصير إليه. قال مدفوعة بأنه وإن لم يثبت ذلك، لم يثبت على أنهم شنو القائل بالإباحة يقول بجواز التصرف حتى المتوقف على الملك، لم يثبت ذلك لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول الأمر، فيجوز للفقيه حينئذ شنو؟ لم يثبت، يحتاج إلى شنو؟ إثبات هذا. فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات، لكن متى ما تصرفت يحدث الملك، مو من ابتداء الأمر هو حادث الملك. فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك، لأنه من أول الأمر شنو؟ الملكية حاصلة. فأنت دوختنا بالنتيجة، شلون إحنا نستفيد الملكية من أول الأمر؟ يقول فالأولى حينئذ التمسك لإثبات الملكية من أول، هو الشيخ الأنصاري من دعاة من؟ من دعاة شنو؟ موافق إلى الشيخ الأنصاري يقول إباحة؟ يوافق؟ محقق الكركي؟ لا بس وقته وكل الناس ضدك، الآن قليل بس. لا. لا لا لا لا لا لا لا ضده، يقول له أنت ليش تحمل الفقهاء الآخرين جاي يقولون إباحة، أنت قوة تريد تسويهم قائلين وياك بالملكية شنو؟ أنا وياك ملكية وحدنا. وأنه ضده يقول له لا لا تثبت الملكية، بل هذه الأدلة بعضها ناقشها. عندنا دليل آخر، بعدنا الأدلة ستنتظرنا خير إن شاء الله بالتدريج. إيه؟ فالأولى أن نستدل هكذا بالآية، مو هكذا اللي تقدم، لا هكذا الذي تقدم، بل هكذا. كيف؟ قال فالأولى حينئذ التمسك في المطلب، يعني المطلب شنو هو قلنا؟ الملكية من أول الأمر، أيفها متزلزلة أو لازمة؟ إحنا أول خنثبت الملكية بعدين لازمة أو متزلزلة. التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع شنو؟ أحل الله البيع تجارة عن تراض، قل شنو المستفاد؟ تجارة عن تراض بعد الالتفات إلى أنها مستثنى من لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة، قل لا تأكلون إلا يعني هم لا تأكلون لو أكلوا أكلوا، قل استثناء يعكس الحكم بعد حكم. خب هناك لا تأكلون يعني لا تشيلون تأكلون، لو لا لا تتصرفون، شايفا إلا تجارة عن تراض يعني شنو؟ تقدرون تتصرفون، حلال تتصرفون. خب خل نجي أحل الله البيع همات، حلال تتصرفون، خو شلون؟ قال فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا، دخل العرف كيف ملازمة شرعية وكذا، بأن المتبادر عرفا من حل البيع قلنا وكذا من حل البيع المتبادر شنو؟ إباء صحته شرعا، أحل الله البيع، ايش يفهم العرف من عنده؟ هذا صحيح شرعا، يعني بالنتيجة ليش تفسره بالتصرفات وبعدين تحتاج إلى ملازمة وتحير الملازمة شلون تثبتها من أول؟ وإحنا أول ما دخلت تتذكرون قلنا أحل الله البيع ظاهرها أنه نفس البيع حلال، لأن الله ما قال أحل الله التصرفات، حتى تقول شنو الآية ناظرة إلى حلية التصرفات، وإذا حلت التصرفات بالملازمة البيع شي يكون صحيح، وإلا إذا البيع مو صحيح التصرفات شنو مو حلال، والآية قالت حلال لا لا، ليش تأكل أعوج؟ وقول يا بقى أحل الله البيع يعني البيع صحيح، إذا البيع صحيح صحة البيع معناه شنو؟ لا ملكية، معنى الصحة ملكية، لأنه هو بالبيع شنو يقول بعته، إذا لفظ إذا معاطات بدفعه إيش قاصد؟ إيش منشئ بالدفع بالتعاطي؟ حكينا وياه بها معاطات القاصدين بها تمليك، ولما نقول صحيح يعني ما قصده يقع أحسن، وهذا رأسا بعد ما يحتاج إلى ملازمة وكذا. فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بصحة بأن المتبادر عرفا من حل البيع، قلنا وكذا تجارة عن تراب المتبادر صحته شرعا. بعد شو هذا العرف القصدي هو ظهور العام يعني ظهور النوعي لا لما تلقي الى العرف هكذا متجيخات على مجيخات بالقران الحديث ذن النصوص جاي خاطب على طبق اساليب المحاورات قواعد المحاورات العرفيه يعني الانسان العرفي شو يفهم اي هذا مع امكان اكو طريق اخر شيخنا الى اثبات الملكية من أول الأمر لو منحصر بهذه الطريقة يقول نقدر إحنا حكينا وين إحنا حكينا وين بالمعاطاة البيعية بالبيع المعاطاتي نقدر من باب الإجارة من باب الهبة نصيد بعض النصوص اللي بإطلاقها تثبت الملكية من أول الأمر حتى لو كانت بإطلاقها حتى لو كانت الهبة والإجارة جنوب أحسن بعدين نقول خب إذا الإجارة والهبة المعاطاتية تفيد املأ الفراغ ماكو خصوص بالإجماع المركب عدم القول بالفاصل القول بعدم الفاصل ما أدري شو تريد تجيب جيب أعيد له واضح بس انت لازم تتعب نفسك شو تثبت انه اكو عندنا بالهبه وبالاجاره اطلاقات تعمل وتثبت الملكيه من ايه هذا انت وظيفتك هذه طبيعي المهم هذا يعني انه اذا ثبتت اكو روايات بالهبه وبالاجاره تثبت الملكيه وكانت هذه الروايات تعمل معاطات هنا نجيب شنو الله يخلي الإجماع المركب القول بعدم الفاصل كذا قال هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطات في الهبة والإجارة بعضهم دغدغ في وجود مثل هذا الإطلاق بالنسبة لباب الهبة والإجارة زين قال احنا هذه ترى شوف شلون بالبيع كنا نحتاج الى ملازمه وكذا ذن دليل الهبه والمعاطات ترى ما يخلينا شنو مستغنين عن الملازمه هاي اللي ذكرناها هاي المشكله اللي عشناها قبل قليل موجوده حتى في ادله الهبه فإذا بعضهم يدعى على فرض وجود كافي جيد إذا أصلك موجود كافي قال هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطات في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما طبيعي إحنا جاي نفرض أن إطلاقاتهم تزيد على إطلاقات البيع وإلا إذا إطلاقاتهم مثل إطلاقات البيع وإطلاقات البيع لما ما استفدنا شيء ذني عماد ما نستفيد شيء مش رح نستفيد فلازم تفرض ذنيته شنو افضل من اطلاقات البيع اما اذا فرضت المساوي او هذا بعد ايش لان قطعا ما وارد بالهبه من الروايات بالهبه والاجاره من الروايات اقل من البيع على كل حال خب اذا ثبتت ذلك في الهبه والاجاره وتتميمه في البيع بالاجماع المركب جيد هذا؟ خب الإجماع المركب مثلا شنو؟ هكذا نقول بأنه كل من قال مثلا ألف باء كل من قال بأن ألف مثلا مؤثر يقول باء أيضا مؤثر وكل من قال بأن باء ليس فألف أيضا ماكو فرد واحد يقول ألف مؤثر باء مو مؤثر أو باء مؤثر ألف لو كلهم يقولون كذا لو كلهم يقولون إذا تطلع لك أنت تقول لا هذا مؤثر ذاك مو مؤثر هذا خرق للإجماع المركب لأن أجمعوا على قولين إيش هذا إحداث قول ثالث قول بعدم الفاصل كذا جيد خب هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه، مش قلنا؟ قلنا هناك شنو مع التزام قبل فيجوز للفقيه قبل فالأولى. قلنا شنو المشكلة؟ هو يجوز للفقيه. الآية تدل على الآيتان، يعني الآية تدل على حصول جواز التصرف، لكن ما قايلت لك أنا شنو الآية تقول، ما قايلت لك أنا الملكية من شو وقت، فقط أقول لك شنو يجوز التصرف. فالفقيه هو خلي يجمع بين الأمرين، يعني يجوز التصرف من أول لحظة، لكن متى ما تصرف تحدث الملكية، وهذا التزام بالملكية من أول الأمر لو بالآنمائية، آنمائية يعني قابلت قبيل التصرف آن ما حتى يصح التصرف، نقول بحصول الملك. وهذا كنا نقوله يجوز للفقيه، يعني كنا نعد فرد أمر شنو لا بأس به، أمر جائز، أمر مقبول، مو صحيح له لا قبل فالأولى. هسه يريد يضعفه يقول هذا ترى وعي حكي، يعني ماكو حرفة العاجز هذا. قال هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف على الملك عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه. لو من أول لو ماكو، لو من أول لو ماكو، هذا ولذا لأجل صعوبة هذا المبنى، لأجل صعوبة هذه، لأجل بعد هذه النظرية أنه شنو تحصل ملكية آنم تجد الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء التزم شنو، قال والله في مقام الاستبعاد ذكر أنه نلتزم بالإباحة الصرفة، يعني من دون ملك، ثم متى ما تصرف أنا ما حتى يقع التصرف جائز استبعده. هذا الاستبعاد وليد شنو؟ وليد أنه الملكية الآن ما هي بحد ذاتها شنو بعيدة، وإلا إذا كان أمر ممكن وجائز وقريب ويمكن تقبله ليش يستبعده وقال يلتزم بعد، ليش يذكر ذني اوش قد موارد بعيد. قال ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، استبعاد هذا أن القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع الالتزام، القول بالإباحة مع فرض التمليك مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، وإلا إذا كان الملكية الآن مائية أمر معقول معقول معقول معقول هو سلسوي بعد مو معقول معقول هو إيه شرعنا. يعني إذا الشارع قايل ملكية أنا مائية نقول له لا هذا قشت باع النقيضة مو معقول لا قبلنا إحنا في اعتق عبدك عني وكذا إيه ورجوع الواهب في زمن الخيار وكذا ظن مقبولة، فشنو نقول بعيد وكذا. لو كان أمر مو بعيد وليش يستبعد ويذكر شنو عدة موارد يقول شوف هاي ترد على من يقول بمن بالإباحة، شوفهم ذولا اللي يقولون بالإباحة ترد عليهم هذه الاستبعادات. هو إذا كان أمر معقول بعد خوش يرد شنو ما ماكو إيرادات لسجل عليهم، وأمر معقول قالوا بالإباحة ويحصل الملك أنا ما قبل لأجل أنه بعيد سجل ذنك إشكالات عليه. قالوا شوفوا أنتوا لازم كلامكم هذا تقبلوه، هم مجبورين هم شي يقولون لا، وإلا إذا كنا نقول بالملكية الآن مائية برحابة صدر وخل نلتزم مشكلة ما ليش بعيد جيد واضح عيد لا هم مش قالوا قالوا إباحة مو تعال سألت إباحة يجوز له أن يطع يلا شو وقت رح يصير مالك إذا تقول من أول يقول لا تقول إباحة قول ملك أكو من أول، إذا تقول ما يحصل ملك شلون يجوز له أن يطع غير ملكه، إذا تقول أنا ما هذا بعيد، إذا ما كان بعيد هو كان يقول يا خلي يلتزمون بالإباعة وش وقت ما تصرف يصير ملك، لأجل أنه بعيد أشكل عليه. فشاهد جاي نجيب أن استبعاداته متوقفة على من؟ متكي على من؟ على بعد هذه النظرية. وإلا إذا هذه النظرية مقبولة بسهولة بعد ذمي استبعادات، ليش نقول بعيد بعيد استبعاداته؟ واحد من أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود. المفروض احنا في موردنا اللي جاري خلينا نقول قائم مقام العقد، لو عقد تريد تقول مو مهم، بس نقول المعاطاة عقد، لان المعاطاة بيها شنو صور وانحاء متعدده، مره تعاطي من الطرفين، فاكو يدفع زيد الكتاب بنيه الايجاب البيع، وذاك هم ما تستلمه بنيه القبول، ويدفع بعدين الثمن بغرض ماذا؟ الوفاء بالثمن وكذا. فاذا كان الشمس سميه عقد العقود، اذا تسميه بعض صور التعاطي اصلا شنو تعاطي من طرف، اعطاء من طرف واحد هم ما اكو، كما الثوب اذا قلنا ذكر هذا فيما تقدم بعد الشيخ. المهم العقود وما يقوم مقامها عندنا قاعدة واضحة مسلمة أنها تابعة للقصود. هو ما يصير واحد قاصد الزوجية فرد دوره يطلع شنو مزارعة، ما يصير. هاي قاصد شيء يطلع شيء، قاصد تمليك تمليك يصير، مو يصير إباحة، قاصد ما أدري كذا. العقود شون النذور همات تتبع شنو القصود، هذه همات العقود وما يقوم مقامها يتبع ما يقوم مقامها الإيقاعات، ما يقوم مقامها ذل اللي ذكرت الآن المعاطات أو قسم من عدد، هذه شنو تتبع القصود واضح. فهذا راح تنخرم في موردنا، لأن في موردنا المتعاطيان إش قاصدين تمليك، إش طلع إباحة، وهذا خلاف تلك القاعدة. بس شلون نجاوب هذا؟ بعدين الشيخ يجاوب عنه. منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، ما تتبع القصود، والحال أنه من المسلم أنها تتبع القصود، هذا واحد. اثنين، المحذور الثاني اللي يسجل أنه إذا إباحة أكو، خب شو وقت هذا أقول لك هو شنو يريد يعتق؟ اسمعوني بالله علق الكاميرا أرد أعتق، خب لازم شو وقت يصير ملك حتى يصير العتق صحيح له؟ لا ايش قالوا وايش قالوا هم الفقهاء؟ قالوا اي صحيح. فساعة قبل العقد، ساعة قبل العتق عفوا، ايش كان إباحة لو ملك؟ إباحة. خب لا عتق إلا في ملك، شو وقت يملك؟ تقول لمن يريد العتق إرادة التصرف هي شنو موجبة لتحقق الملك، حتى يكون التصرف في ملك، حتى يكون العتق صحيح. أو تقول على أنه الإرادة وهي التصرف اثنيناتهم كل واحد جزء أميا من المملك، فلو المملك شنو كلاهما، والله هذا همات فرد شيء شنو هذا همات فرد شيء جديد. الإرادة تكون ليش؟ لأنه هذا التصرف اللي راح يصير المملك جزءا أو يترتب على هذا أصلا ما خاطر الإذن بمن بذهن هذا اللي دفع العبد، مو معاطات خذ العبيد موجي ويريد يعتقه. هذا لما اندفع العبد إلى هذا الشخص اللي يريد يعتق بعد ساعة بعد ساعتين، أذن له في هذا التصرف لو لم يأذن؟ أصلا ما يجي على ذهنه أنه يأذن إلى بهذا التصرف، لأن هو إنما قصد التمليك، أنشا التمليك، إذن ما موجود. زين، فأنت هذا التصرف شلون يتحقق صحيح مع أنه غير مأذون؟ لأن هو قاصد بإعطائه العبد قاصد التمليك، ما قاصد أن قاصد التمليك، قاصد أن يخرج العبد من حيز شنو ملكيته وينهي ملكيته ويغلق ملف الملكية مالته ويروح، مو أنه باقي على ملكيته حتى يأذن إلا بأن يعتقه عنه. فأصلا قضية الإذن وقضية الكذا ما موجودة، فشلون هذا يقع التصرف صحيح؟ هذا كلش بعيد، شلون يقع العتق صحيح؟ واضح؟ إذا تريد تجعل هذا صحيح لازم لوم ملكه، هي ملك هذا العبد، لوم مأذون بأن المفروض أنه لا ملك، تقولون إباحة أكو، ولا أنه مأذون، فلازم تجعل الإرادة هي من المملكات. وهاي والله ما قارين احنا بالفهرس مال المملكات، أن الإرادة واحدة من المعشوق، كل قارين الهبة من المملكات، البيع من المملكات، الكذا من المملكات، إيه العرث مملك قهري، ما أدري الحيازة مملك، أما هذا مملك هذا شويون شنو صيرورة الإرادة هي منفردة أو هي والتصرف من المملكات، هذا شوية غريب. وغير شيء هم ما عدنا يجوز العتق، لأن المفروض إذن بالعتق شنو ما موجود، إذن بالعتق لأنه اللي كان موجود التمليك وغلق ملف قلنا شنو ملكيته، أصلا ما يخطر بباله أنه يأذله، بخلاف اعتق عبدك عني ملكيته باقية، فأنت لا تقول هذا نسويه بشكل اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عني هذا جاي أعطيه وكالة للطرف الآخر أن يملكني وبعدين شنو يعتق عني، مرجعها لهذه. أما في موردنا لا، جاي يغلق ملف ملكيته هيك قاصد، أصلا وما ملتفت أن المعاطات الشارع حكم عليها بيمن بالإباحة وبالكذا حتى يصدر إذن مستقل غير ذاك التمليك، هو قاصد التمليك عسبال المعاطات تفيد التمليك. بس احنا أكثر من نروح للبقالة لما نشتري أصلا مو يمها العالم، بس احنا طبيعي استقرينا هذه قارين هذه طالع ذا ندري، أما عوام الناس ما يلتفت إذا تحكي وياهم كأنه إنجليزي جاي تحكي ويا الإنسان العام، إيش أصلا ما يفتهم، أو هندسة جاي تحكي ويا فلاح ما يفتهم شنو، ما يستوعب عقله، سأحنا قوة نريد نهضمها هو ذاك سنوري الله يساعده. على كل حال أكو فرق بين اعتق عبدك عني وبين موردنا، في اعتق عبدك عني إذن أكو، اعتق عبدك عني لو تحطه شوي هنا تلبس نظارات او تحطه جوا الميكروسكوب يعني شنو انت، انا اعطيك وكاله وابليا الي واعتق عني، اما انا ما اكو هذا الشيء، اذن ما اكو اصلا ما ملتفت قلنا، واضح؟ قال ومنها ان يكون ان تكون اراده التصرف من المملكات، واضح؟ من المملكات فتملك العين، هذا وين في لو كانت المعاطات على العين او المنفعه، اذا مثلا شنو معاطات على المنفعه اجاره كانت كذا زين، باراده التصرف بهما بالعين والمنفعه او معه دفعة، لو إرادة وحده لو الإرادة والكل منهما جزء الجزء المملك، أن يكون وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات، واضح؟ هسه هو حتى لو خطر همات لعله كنا نقول شنو مو كافي، لابد أن يكون مرجعه إلى الإذن في التوكيل أن يتملك ويتصرف به، هذا اللي طدك يا معاطات بشكل اعتق عبدك عني. صرف الإذن مو كافي، لازم تقول هذا الإذن مرجعه إلمن، إلى أنه جاي أعطيك وكالة أن تتملكه، لأن بعده على ملكي على نظرية المشهور، أن تتملكه أو شنو تعتق عنك. والمفروض هذا ما موجود. فصرف الإذن مو شيخ، إن أنا جاي أعلق عليه من على الإذن. نريد نقول لا، حتى لو إذن أكو همات إذا ما يرجع على التوكيل ما يفيد، ما يشبع الحاجة وجود الإذن فقط. وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرف، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع. المالك لما اندفع العبد معاطاة تصور على أنه انغلق بعد شنو ملفه، خرج عن ملكيته، بعد إذن شنو إذن ملكك أنت روح تصرف به، هيجي يصور، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال اعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك. مثاليا طبيعي تقدر شنو تحذف الأول، اعتق عبدك عني، تصدق بمالك عني وتصدق بمالي عنك، هم مات الثنين. المهم ارجعه إلى أن شنو تصدق بمالي عنك، شكل اشتري بمالي كباب إلك وأكل، إلك يدخل الكباب في كيسك متوقف على خروج المال مين؟ من كيسك، مو من كيسك، المعاوضة هذه تقدمت، فهذا لازمه على أنه يدخل هذا الثمن اللي يعطيك إياه. أيها أقول للفقير، هذا الثمن اللي يعطيه إياه، المال اللي يعطيه إياه يدخل في ملكه، حتى لما يشتري الكباب شنو يدخل في ملكه، وإلا شراء الكباب يكون إلي، وبعدين الكباب أنا شنو أحسن أتصدق عليه أو أهبه. فهنا أنا أقول أحسنت، مرجعوا إلى التوكيل، بينما هنا عندنا ماكو إذن، وإذا أكو إذن قلنا شنو أما يشبع الحاجة. جيد، هذان محذوران. المحذور الآخر، إذا رحت أنا اشتريت سلعة، مو اشتريت مثلا ماذا، قطعة ذهبية، اشتريتها بمئة دينار معاطاة، مالكها لو لا، ها على رأي المشهور مالكها لو لا، نريد نجيب محذور آخر عليهم، هو مو مالكها. إذا صعدت قيمتها الآن، إذا أنا اشتريتها زين وارتفعت قيمتها وبعتها، بعتها بعدين، هي اشتريتها بمية ارتفعت قيمتها صارت ميتين، معاطات اشتريتها بعتها بميتين، يلا لازم أخمس لو لا؟ ها وبعدين نزلت قيمتها إلى مية، هده شوفن هاي المية اللي الارتفاع القيمة السوقية، لازم أخمسها لو لا؟ هم شو يقولون؟ هي لازم تخمس، والحال هي مو ملكي ومعاطاتها أنا اشتريتها، ومو ملكي ليش أخمسها أنا؟ فأكو شنو؟ وجوب التخميس، وجوب الزكاة، ما أدري بعد التوريث، حق المقاصة، حق الشفعة، ذني يطبقوهن على ما أخذ معاطاتا، والحال أحسنت ما مملوكة إلي، على أي أساس أخمس مو ملكي، أزكي مو ملكي، ما أدري يرث مني الورثة مو ملكي. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.